طالت مدة بقائه، يسمونه التنظيف. تعمل تنظيفا أي تجهض ذلك الحمل الذي انعقد وطالت المدة وانحبست عن الزواج، مثلا إذا كانت مطلقة أو كانت متوفى عنها، فلها أن تنظف بإخراج ذلك الحمل الذي قد تطول مدته ويتضرر. ولو رجي أنه يعتدل، إذا طالت المدة سنتين أربع سنين عشر، عليها ضرر. فالحاصل أن إذا ارتابت بعدما انقضت عدتها، يعني بعدما مضى عليها ثلاثة قروء أو نحوها، أو كذلك بعدما تربصت أربعة أشهر من عشر بعد الموت ظهرت عليها أمارات الحامل، فلا تتزوج حتى تزول الريبة وحتى تتحقق أن بطنها قد خلي بدون نكاح بدون حمل. لو نكحت في هذه المدة فنكاحها فاسد، وما ذاك إلا أنها نكحت وهي حامل من الأول أو فيها شبه حمل، فلا يصح نكاحها. لو قدر مثلا أنها نكحت وهي تتيقن براءة الرحم، وبعدما دخل بها الزوج الثاني ارتابت وقالت أخشى أنني حامل من الأول لأني أحس بثقل أو أحس بحركة في الرحم، هذا الريب حصل بعد النكاح للزوج الثاني، ففي هذه الحال لا يبطل النكاح الثاني إلا إذا تحققت أنها نكحت وهي حامل من الأول، لأنها حينئذ تكون قد كتمت حملها. بعض النساء قد تكره زوجها الذي طلقها وتدعي أنه ليس بها حمل، ويمضي عليها أربعة أشهر، يمضي عليها ثلاثة أشهر وتقول قد انتهت عدتي، قد شفت ثلاثة حيض أو في شهرين، ثم تتزوج وهي تعلم. لا شك الحال هذا أنه حرام عليها أن تتزوج وهي حامل من الأول، وإذا علم الزوج الثاني حرم عليه أن يطأها وهي حامل من الزوج الذي قبله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره، أي ولدا من الزوج الذي قبله، وذلك لأن الوطأ يزيد في حواس ذلك الحمل، كأنه زرع يسقي به ذلك الحمل من غيره. فإذا تحققت أنها نكحت الثاني وهي حامل من الأول فالنكاح باطل. وفي هذه الحال تنزع من الثاني وتتربص إلى أن تضع حملها من الأول ويلحق بالأول. متى يعلم أنه من الأول؟ إذا ولدته لأقل من ستة أشهر عرف أنه من الأول، لأن هذه مدة أقل الحمل. ولو أن الثاني ادعى أنه منه أن يكون ولادته كاملة بعد ستة قبل ستة أشهر دليل على أنه ليس منك. أما إذا لم تلده إلا بعد ستة أشهر فإنه مشكوك فيه، يمكن أنه من الأول أو من الثاني، ويرجع إليها لأنها مؤتمنة عليه. متى نكهت المعتدة فنكاهها باطل حتى ولو لم تكن حاملة. إذا قالت أنا حلت حيضة وبرئ رحمي، فلماذا أنتظر حيضتين؟ أريد أن أتزوج، والزوج الذي قد طلقني انقطعت علاقاته، كما لو كان طلقها ثلاثا أو آخر ثلاث، فإن عدتها ثلاثة قروء أي ثلاث حيض. فلو قالت إلا رجعت له علي وأنا أريد النكاح وقد شفت حيضة وعلمت براءة الرحم من حمل منه، فلماذا لا أتزوج؟ تزوجت قبل أن تنتهي عدتها، ولو كانت لا تحل الأول ولا يقدر على رجعتها، النكاح باطل. يفرقون بين كلمة باطل وفاسد، فيقولون الفاسد ما فيه خلاف، والباطل ما لا خلاف في بطلانه. مثلا نكاح المحرم، إذا تزوج وهو محرم فعندنا أنه لا يصح، وعند الحنفية أنه يصح، فنسميه نكاحا فاسدا لوجود الخلاف. أما إذا تزوج في العدة فإن الجميع يقولون لا يصح نكاح المعتدة عند الفقهاء كلهم، فيقال نكاح باطل. كذلك إذا تزوج امرأة وعنده قبلها أربع أي صارت خامسة، ففي هذه الحال نسميه نكاحا باطلا حتى لو كان في زمن العدة. هذا هو الصحيح، لو كان في زمن عدة المطلقة. لو كان عنده أربع وطلق واحدة ونكح بدلها وهي في العدة، فإنه لا يصح، لأنه لو مات إذا كان في ذمته خمس، لأن هذه في العدة، فلا يصح حتى تنتهي عدة المطلقة. ويسمى هذا اعتداد الرجل. هل الرجل يعتد؟ نعم، إذا طلق واحدة من الأربع نقول له اعتد إلى أن تنتهي عدة هذه المطلقة قبل أن تنكح بدلها. وهكذا مثلا إذا كان عنده امرأة وطلقها وأراد أن يتزوج أختها نقول له عليك عدة لا تزوج أختها حتى تنتهي عدة هذه المطلقة، إلا أن يجتمع رحم أماؤك في رحم امرأتين، في هاتين الصورتين يقال للرجل عليك عدة. يقول متى نكات متى ده نكاه باطل ويفرق بينهما. قال الله تعالى فلا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، فهي ممنوعة من النكاح، وذلك لحرمة الزوج الأول ولو لم يكن له رجعة عليها. كذلك يكون إذا فرق بينهما قبل الدخول أتمت عدتها الأول، لأن الثاني ليس له عدة، ما دخل بها الثاني، بقي عليها حيضتان من الأول، تزوجت، فرقنا بينهما قبل أن يدخل، فنقول عليها حيضتان تتمة لعدة الأول، فإذا انتهت عقد عليها الثاني بعقد جديد، لأن اعتبرنا نكاه باطل الذي في زمن العدة. لكن المشكل إذا دخل بها الثاني قبل أن يعني حاضت حيضة أو حيضتين ثم عقد عليها ثم دخل بها الثاني ووطئها، ولما وطئها انتبهوا أنها ما تدت، إما أنها حامل وإما أنها ما حاضت إلا حيضتين، حاضت مرتين أو ثلاث أو مرة. في هذه الحال ماذا نفعل؟ لا بد أن نفرق بينهما، وإذا فرقنا بينهما أمرت بأن تكمل عدة الأول، بقي عليها حيضة أو حيضتان تكمل عدة الأول من حين دخل بها الثاني. لو بقيت عند الثاني مثلا شهر شهرين وحاضت حيضة حيضتين، فنقول انقضت عدتها بهذه الحيضة أو الحيضتين ونزعناها من الثاني لأن نكاحه باطل، وأمرناها بأن تعتد من الثاني، تستأنف عدة للثاني عدة كاملة، ثلاثة قروء إن كانت تحيض أو ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض. بعدما تنتهي عدتها منه له أن ينكحها بعقد جديد بعد انقضاء العدتين. فلو قال كيف لا أنكحها وهي في عدتي، هي الآن إنما تتربص لأجلي، فلماذا لا أتزوجها وهي في عدتي؟ فنقول إن نكاحك لها باطل غير معتبر، وكونك دخلت بها دخول لا يبيحها لك، فلا بد أن تنتظر حتى تنتهي عدتها من الأول ومن الثاني، وبعد انقضاء العدتين تصير خاطبا من الخطاب. إذا قدر مثلا أنها أتت بولد، أتت بولد، فإذا قالت إن هذا الولد للأول انقضت عدتها به، إذا عرفت يقينا انقضت عدتها من الأول، ثم بعد ذلك استأنفت عدة للثاني بثلاثة قروء، ولو طالت مدة انتظارها، إذا أخذت ترضع الولد ولم تحض إلا بعد سنتين بعدما انتهت مدة الرضاع، فإنها تنتظر إلى أن يرجع الحيض وتعتد به من الثاني. لو قدر مثلا أن الولد كان من الثاني، قدر أنه دخل بها الثاني وعلقت منه بحمل، وبعد 16 أو 18 أو 9 أتت بولد بعدما فرقنا بينهما وقالت إنه من الثاني، انقضت عدتها من الثاني، ولكن بقي عليها حيضة أو حيضتان من الأول، من عدة الأول، فلا بد أنها تعتد للأول بالقروء أو بالأشهر. هكذا كيف يعرف أنه من الأول أو من الثاني؟ إذا ولدته بعد أن دخل بها الثاني بخمسة أشهر عرف أنه من الأول، أو بستة أشهر إلا يومان عرف أنه من الأول، وإذا ولدته بعد تسعة أشهر من وطء الثاني غلب على الظن أنه من الثاني، لأن هذه هي غالبا مدة الحمل، ولكن محتمل بعد في الشهر السابع الثامن التاسع محتمل أنه من الأول وأنه من الثاني. فإذا أمكن أن يكون من كل منهما ففي هذه الحال ليس عندنا إلا أن نعرضه على القافة، فإذا ألحقوه بهذا فهو منه، وإن ألحقوه بهذا فهو منه، وتنقضي عدتها من ذلك الذي صار الولد منه وتعتد للآخر. القافة هم الذين يعرفون الشبه، يعرفون شبه الولد أنه من هذا أو من هذا. وكان طائفة يقال لهم بنو مدلج يعرفون ذلك، ومنهم ذلك الرجل الذي يقال له مجزز المدلجي، ويوجد غيرهم أيضا ممن يعرفون الشبه. هذه أحكام تتعلق بالإحداد بالعدة، وغدا إن شاء الله نقرأ ما يتعلق بالإحداد. أحسن الله إليكم وشكر الله مسعاكم. يقول تنبيه، غدا إن شاء الله صلاة الاستسقاء في مصلى العيد، لكن لو سقينا يا شيخ هذه الليلة هل نصلي صلاة الاستسقاء؟ نعم، لأن المسلمين كلهم سوف يصلون صلاة الاستسقاء، يصلي الذين مطروا كالحدود الشمالية، والذين لم يمطروا كالحدود الجنوبية أو وسط الجزيرة يرجون أن ينزل المطر لإخوانهم. إذا قال لزوجته علي الحرام أو تحرمين علي إذا صافحت أجنبيا فصافحته، فهل هذا طلاق أو ظهار معلق أو يمين؟ وما الحكم لو قال ما نويت طلاقا ولا ظهارا وإنما أردت منعها؟ الأكثرون على أنه ظهار. إذا قال أنت علي حرام أو تحرمين علي إذا فعلت كذا وكذا، ولا يكون كالطلاق، هذا هو الذي عليه الفتوى. ولكن محتمل إذا قال ما أردت طلاقا ولا أردت ظهارا إنما أردت يمينا أنها تكون كاليمين، محتمل. امرأة عقد عليها قبل أسبوعين ولم يدخل بها زوجها وأراد زوجها زيارتها، فهل له ذلك؟ وهل من رد على من يقول إن النكاح لا بد أن يدخل بها وإلا فإنه لا يجوز له أن يخلو بها؟ لا شك أنه بعد العقد يحل له أن يطأها، وليس الزفاف شرطا في حلها، فله أن يطأها وله أن يسافر بها بعد العقد وقد حلت له، وله أن يخلو بها وله أن يناجيها، لأنه زوجها وهي زوجته، فليس لهم أن يمنعوه منها. لكن عادة الناس أنهم يتوقفون إلى ليلة الزفاف وإعلان النكاح، هذا من العادات ليس من الأمور الشرعية. أحسن الله إليك. تقول لماذا مراجعة الزوجة ليست بيدها، أي حتى ولو رفضت يجب عليها الرجوع، ما الحكمة؟ لأن الزوج أملك، هو الذي بيده عقدة النكاح، وللآية وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، فلا يطلقها إلا باختياره ويراجعها باختياره وبنظره سواء كرهت أو رضيت. إذا قال لزوجته إذا ولدت ولدا فأنت طالق وإذا ولدت بنتا فأنت طالق ثم ولدت ولدين، فما الحكم؟ صحيح أنه يقع بها طلقة واحدة، لأنه قال إذا ولدت ولدا أو بنتا الجميع ولادة، إلا إذا قال إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة، إن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين، في هذه الحال تطلق ثلاثة. أحسن الله إليك. ما حكم الاستماع إلى الأناشيد التي تحتوي على الدف؟ يجوز ذلك إذا كان في حفل زواج أو احتفال أيام عيد وأيام فرح، إذا كانت تلك الأناشيد أناشيد سليمة ليس فيها تشبيب وليس فيها تطريب ولا تلحين، إنما هو نشيد عادي ودف عادي، وإلا فإنها لا تجوز. أحسن الله إليك. هل تصح شهادة المرأة في الرجعة؟ نرى أنها لا تصح، لأن الله قال أشهد ذوي عدل منكم، لم يقل ذواتي، فلا بد أن يشهد زوجي رجلين، وإن أخبر أهلها كأبيها وإخوتها كفى. ماذا يفعل من أراد العودة للزوجة بعد انتهاء العدة؟ إذا انتهت العدة فإنه خاطب من الخطاب، أن رغبته جدد له العقد، وإن كرهته فليس عليها إكراه، وليس لهم أن يكرهوها عليه. حفظك الله شيخ. لو كان الرجل مقصرا في كسوة زوجته وأبنائها، وذلك بقوله ألست مكسوة أنت وأبنائك، علما أنه لا يشتري لهم كسوة العيد، فهل لها المطالبة بنفقة أو الخلع بحجة قلة النفقة؟ لها المطالبة بنفقتها إذا كانت في عصمته، ولا تفوت بمضي الزمان، فلو ترك الإنفاق عليها سنة فلا أن تطالبه بنفقة هذه السنة، وأما أولادها فلها أن تطالبه بنفقتهم، ولكن إذا مضت السنة وما أنفق وأنفقت فيها مثلا أو اقترضت أو أنفق عليها أحد أقاربها على الأولاد فليس لها المطالبة من نفقة الأولاد بعد مضي الزمان. إذا كان لي احتكاك مباشر بمن بدعته بدعة مغلظة كالجهمية والرافضة فهل السلام بدون مصافحة أهون أو المصافحة بدون سلام أهون؟ في هذه الحال نرى أنه لا يسلم لا يبدأهم بالسلام ولكن إذا سلموا فإنه يرد عليهم ردا عاديا يتحقق أنهم قالوا السلام عليكم قال عليكم السلام. وأما المصافحة والاحترام والقيام لهم إما يكون فيه شيء من احترامهم وتوقيرهم فإنه لا يجوز. يقول إذا أراد رجل إرجاع زوجته بعد مضي زمن طويل بعد سنتين أو ثلاث سنوات هل هذا في حكم الرجعة؟ لا شك أنه إذا انتهت العدة فإنه لا يقدر على رجعتها لكن لو عرض عليه فقيل له تزوجها بنكاح جديد وقبل فله ذلك. كذلك أيضا إذا لم تنتهي عدتها في هذه المدة فله الرجعة بأن كانت ترضع مثلا وتوقفت العادة لمدة سنتين وراجعها بعد السنتين قبل أن تنتهي عدتها له رجعتها. هل يكفي أحسن الله إليك الفحص الطبي في معرفة أن المرأة ليست بحامل؟ يمكن في هذه الأزمنة وجدت هذه الأشعة التي يتحقق بها أنها حامل أو ليس حامل أو التحليلات وما أشبهها فإذا حللت وحقق بأنها بريئة جاز لها الحال هذا أن تتزوج إذا علمت براءة رحمها. هذا فيما إذا شكت بعد انتهاء المدة بعد ثلاثة قروء شكت فتحلل وإذا قيل إنها سليمة تزوجت. هل يجب على المرأة الغسل من الجنابة أثناء الحيض؟ لا يجب لأن الغسل إنما هو للصلاة. فلو مثلا أنه وطئها وهي حائض مع أن ذلك حرام عليه أن يغتسل ولا يلزمها لأنها لا تصلي. لو اغتسلت اغتسال نظافة. كذلك لو قدر مثلا أنها احتلمت وهي حائض فلا يلزمها أن تغتسل. الغسل كما عرفنا لأجل الصلاة أو نحوها. لكن رعاك الله لقراءة القرآن من غير مس. كذلك أيضا الصحيح أنها لا تقرأ القرآن إلا إذا خشيت أن تنسى ما حفظته ولا أن تقرأ إذا كانت أيضا عنفسة تتذكر ما حفظته. يقول طلق زوجته فاستعملت حبوبا تنزل الحيض حتى تتخلص منه فحاضت في شهر ونصف فما الحكم؟ إذا تحقق بأنه الحيض وأنها طارت بين الحيضتين يعني بقيت بين الحيضتين مثلا نصف شهر فإن ذلك يعتبر حيضا وتنتهي عدتها ولكن حرام عليها هذا الفعل يعني تعاطيها لما ينزل الحيض أو تعاطيها لما يوقفه كل ذلك لا يجوز لها. ولكن لو قدر أنها حاضت فلا تحيض بسبب هذه الحبوب انتهت عدتها. هل الفحص الطبي قبل الزواج يدخل في التطير؟ لا يدخل إنما يراد به مثلا أن كل من الزوجين سليم من الأمراض المعروفة، أنه إذا كانت مثلا فيها مرض ثم عرف ذلك قال خدعوني زوجوني امرأة مريضة أو هو مريض، فإن أهلها يقول خدعنا زوجناه وهو مريض، فإذا كشف عليهم ووجد أن كل منهما سليم فلا يكون ذلك من باب التطير، أما من باب التأكد من السلامة. قلتم دام فضلكم إن لم يسمي المهر فلها المتعة، فما المقصود منها؟ ذكر الله تعالى المتعة في قوله تعالى فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وفي قوله تعالى فما لكم علينا من عدة تعتدونها فمتعوهن. فالمتعة أن يعطيها شيئا من المال أدناه كسوة، أن يعطيها كسوة تجزئ في الصلاة، أو يعطيها مثلا قيمة الكسوة 100 أو 200، ولو أعطاها 1000 أو 5000 أو 20000 فإن ذلك كله يسمى متعة. يقول هل السبلان من اللحية؟ الشارب ليس من اللحية، أطرافه أيضا ليست من اللحية التي هي الطرفان بينهما وبين شعر اللحية حاجز، فليس من اللحية له أن يأخذ هذه السبالات. ما تعريف الخلوة الشرعية التي تثبت بها الأحكام؟ عرفوها بأن يغلق الباب ويسبل الحجاب ويكشف النقاب وهما خاليان، فهذه تعتبر خلوة يثبت بها الصداق كاملة، يقال خلا بها. فإذا كشف النقاب عنده أهلها فلا يسمى هذا خلوة. وكذلك أيضا إذا دخل في غرفة والباب مفتوح الناس يمرون عليه وكشف نقابها لا يسمى هذا خلوة، لا بد أن يغلق الباب الذي بينه وبين الناس ويكشف النقاب الذي هو الستارة على وجهها. هل الرقية عن طريق المسجل تكفي عن الذهاب إلى المشايخ؟ هل الرقية عن طريق المسجل تكفي عن الذهاب إلى المشايخ؟ يمكن، يعني قراءة القرآن فيها فائدة سواء عن طريق القاري أو عن طريق الأشرطة المسجلة، يستفاد منها بالرقية، وكذلك أيضا في الحمية ونحو ذلك والحراسة. السؤال الأخير فضيلة الشيخ، يقول ما معنى قول الفقهاء في النكاح الفاسد إذا حكم به حاكم فإنه يمضي، وهل يلزم الزوج بتجديد العقد حينئذ أم لا؟ النكاح الفاسد عند الفقه عند الحنفية يصح النكاح بلا ولي، والجمهور على أنه لا يصح فيسمى هذا نكاحا فاسدا. فلو قدر مثلا أن بعض الحكام القضاة حكم بصحته، امرأة زوجت نفسها فقال أرى أنه نكاح معقود وأنه تام، حكم به حاكم فيصح. عند المالكية يصح النكاح بدون شهود، وخالفهم الجمهور، فلو أن رجلا أنكح ابنته أو بدون شهود فإنه صحيح للمالكية وليس بصحيح للجمهور، فإذا حكم به حاكم اعتبر نكاحا كاملا. ونكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على محمد. أحسنك الله. الله يجزاك خير. Yes.